القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في هذه الحلقة ملامح مصر في كتابات وإبداعات صاحب القنديل يحيى حقي، الذي كان بالرغم من أصوله التركية عاشقا لتراب مصر وحضارتها وتاريخها وبسطائها ومبدعيها. فتعالوا بنا لنطالع معا ملامح هذا العشق لأم الدنيا عند يحيى حقي. في البداية يشير الكاتب الكبير الراحل رجاء النقاش إلى تعلق يحيى حقي بالأحياء الشعبية المصرية، خاصة حي السيدة زينب الذي ولد ونشأ فيه، وكيف أثر هذا في أخلاقه وإبداعه ومشاعره. فيقول: ظل حي السيدة زينب في قلبه على الدوام، لا ينساه ولا يبتعد عنه روحيا ولو بخطوة واحدة. ويكاد يحيى حقي يقول لنا في كل ما يكتبه أن هذا الحي الشعبي العريق هو الجامعة التي تعلم أحسن العلم وأحسن الأدب وأحسن الأخلاق وأحسن الألفاظ والعبارات. ويكفي أن نلقي نظرة على عناوين كتب يحيى حقي حتى نعرف أن قاموسه الأدبي مستمد من هذا الحي أو من هذه الجامعة الشعبية الكبيرة. فمن عناوين كتب يحيى حقي نقرأ: أم العواجز، وهو لقب يطلقه الناس على السيدة زينب نفسها، وهناك أيضا قنديل أم هاشم، وأم هاشم هو لقب آخر يطلقه الناس على السيدة زينب. ثم نقرأ من عناوين يحيى حقي الأخرى: خليها على الله، ومن فيض الكريم، وعطر الأحباب، ومن باب العشم، وكناسة الدكان. وكل هذه العناوين وثيقة الصلة بلغة حي السيدة زينب، وهي لغة التواضع والتسامح والفرح بالحياة والتأدب في مخاطبة الناس، وفتح الباب بالمحبة والمشاعر الطيبة للتعامل الكريم مع الآخرين. يا بس يا حي السيدة في النور والبركة ما فيش فينا، يا بس يا حي السيدة في النور والبركة ما فيش فينا، يا بس يا حي السيدة يا زايرين السيدة غاية رجائي ومقصادي، يا زايرين السيدة غاية رجائي ومقصادي، تدعولي بالخير والهدى إن شاء الله قلبي يهتدي. يحكي يحيى حقي في صفحاته من تاريخ مصر عن بعض ملامح وثراء الأحياء الشعبية التي كان يحلو له التجوال فيها. فيقول: شهدت بعيني متاجر السيوف والبنادق المفضدة والبارود والخرطوش في حي سوق السلاح، وكم من مرة سرت في هذا الطريق الضيق المحبب إلي. أكاد أعشقه من أول حي المغربلين، بعده حي السروجية، أمام كل عامل صورة حصان أو حمار من خشب عليه جلد وقماش وحشو يتشكل. من بعده يجيء دور الأنف بعد أن كان الدور هو دور العين. في الجو رائحة لذيذة من توابل وعطور كأنما يحملها نسيم قادم من الشرق الأقصى، القرنفل والقرفة والزنجبيل. ما أجمل وقع هذه الأسماء على الأذن. من هنا يشترى المغاة للنفسة والقرطاس والتحويجة والمفتقة للسمنة والبخور للزار، وعلى الرصيف بائع الغوايش الزجاج. نمر الآن تحت بوابة ضخمة في سور عتيق، لك أن تمضي بعد ذلك إلى الصاغة، وكان في الحقيقة حي الزينة وحي البنوك أيضا. هنا نشتري المشاء الله لوقاية الولد من الحسد. رأيت بعيني خلاخيل الفضة الغليظة التي كانت تلبسها خضرة وأم السعد. وإن شئت عرقت على حي النحاسين، الحلة واللحوق وطاسة الخضة. سيخصص للنحاس عربة بتمامها يوم زفة الجهاز من بيت العروسة إلى بيت العريس. في الجو ضجة هي وقع الشاكوش على النحاس، وأمام بيت في هذا الحي كنت أحس برهبة وخشوع. كان اسمه بيت القاضي. يعشق يحيى حقي أيضا سير المجاهدين من هذا الوطن. ها هو يتذكر عبد الله النديم خطيب الوطنية الذي يقبع رفاته في مقبرة بأحد أحياء إسطنبول بعيدا عن ثرى مصر، فيقول: أنا أحب من كل قلبي هذا الرجل، لا أذكره إلا تصورته متململا في قبره يئن من لواعج الغربة أنين الثكلى، هواء البسفور يتراوح على مرقده، ولكن هيهات، إنما شوقه لهواء البحر عند رأس التين في الإسكندرية مسقط رأسه. قبره قطعة من أرض الأناضول، إنه يريد كما كان ظنه وأمله قطعة من أرض الوطن، أرض الوداعة وبناء الحضارة راقا فوق راق، متمثلا في طمي دلتا النيل التي ذرعها طولا وعرضا خالط فيها الفلاحين والأعيان، أدباء المندرة وأدباتية السامر والموالد، ظهر فيها وتخفى، امتلأت فيها أذناه بلغة الشعب الساحرة بحكمتها ودعابتها. خبر فيها هذا الشعب الذي وهبه هو كل حبه وأعزازه، وشارك وقاد جهاده من أجل التحرر في ميدان السلم وميدان الحرب. ثم يطالب يحيى حقي بعودة رفات النديم من مقبرة يحيى أفندي في حي بشكطاش بإسطنبول إلى ضريح يقام له في حي رأس التين بالإسكندرية. عن يحيى حقي وعشقه لمصر، تاريخها وناسها، مع ابنته الإعلامية الأستاذة نهى يحيى حقي. هو حقيقي من جزيرة تركيا، لكنه ولد في مصر في القاهرة جوار حي السيدة زينب، ولا تعلم ماذا فعل به هذا الحي ومحبته لهذا المكان وللبلد نفسه. ولما أقول أصدق كلام ممكن أتكلم عن يحيى حقي وحبه لهذا البلد، مقولة بتقول: لو عصرت دمي بمعصرة قصب لوجدت آخر نقطة في دمي مصري حتى النخاع. وأيضا له مقولة أخرى، وبين المقولتين ممكن نستشير في محبة يحيى حقي لمصر وبلده، مصر بلده اللي هو عاشق لها حتى الولع. لما كان بيسافر البلاد وهو دبلوماسي كان يرى بلاد لها حضارات متعددة، فقال هذه المقولة أيضا: هذه الحضارات لن تنطلي علي، لإني أيضا أنا جاي من حضارة عريقة من حضارات الأمم المتحضرة، من حضارة مصر القديمة الفرعونية والقبطية والإسلامية، فلذلك أنا لن تنطلي علي تلك الحضارات الأخرى. كل هذه المقولات يعني أعتقد لازم نستشف محبة يحيى حقي لبلده وأعزقت بلده وحواريها وشوارعها ومكانتها في قلبي. كل كتاباته كانت لهؤلاء القوم الطيبين، أهل بيته، أهل حي السيدة زينب، الناس البسطاء. قلبي مع الكمبرس الواقف هناك في الظل، أهل بيته لأنني أحببته واحدا واحدا، جذبني فيه الإنسان المصري قبل أن يكون فنانا. هكذا كان يحيى حقي، يعني مزاجه ابن بلد، عاشق تراب مصر أينما كان وأينما عاش هو يحيى حقي. وعن عظمة أمتنا وفخره بمصريته يقول الأديب الكبير يحيى حقي: اسمحوا لي أن أفتخر بأنني من مصر، أن أقول بأنني سعيد لأنني من أبنائها، وما أحوجنا أن نشيع بيننا هذا الشعور، فلا يعرف الناس أمة كأمتنا حافظت على الصميم من شخصيتها وعلى اتصال تاريخها عبر القرون. تقوم من حولها جماعات وتفنى وهي باقية، بل إن الألف سنة يقصد تاريخ القاهرة ما هي إلا امتداد لألوف أخرى من السنين. ثم يقول يحيى حقي مشيرا إلى بعض المواهب التي نبتت من هذا الشعب وعبرت عنه: عن هذا الشعب وإلى هذا الشعب كتبت المدرسة الحديثة، وغنى سيد درويش، ونظم بيرم، ونحت مختار، وجدوا جميعا الأرض الصلبة التي يقفون عليها، المجتمع الذي يستقون منه، النغم الذي يترنمون به، الوحي الذي يسترشدون به، كلهم من دعاة التجديد المعبر في الوقت ذاته عن الأصالة. ويبلغ الفخر بيحيى حقي مداه حينما يحكي عن الشعب المصري وما يرويه سجله الخالد، فيقول: أي عجب، لم يترك غير هذا الشعب سجلا كاملا باقيا على الدهر، مستوعبا لكافة معيشته ومعتقداته، علومه وفنونه، عمله ولهوه، ما من ساعة من عمره إلا قلنا كيف كان يقضيها، وما من مهنة مهما هانت إلا كان لها نصيب في هذا السجل. لا يدانيه شعب آخر في هيامه بالخلود، ولأن الحياة على الأرض مرحلة عابرة مؤدية لعالم الحق، فإنها اتقدت بين يديه وتفجرت، حياته بلغت ذروة الحياة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.